إلا وحبك مقرور بأنفاس. ولا فنوت إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين الناس. ولا ذكرتك محزونا ولا فرحا إلا وأنت بقلبي بين وسواسي. ويا فتى الحي إن رنيت لي طربا فغنني وأسفا مني.